ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم